شممت الورد إلا زادني شوقا إليك وإلى ما سأصل الغلط ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك وإذا ما مس قلته يحن عليك يا سلام لا تدري ما الذي قد حل بي من مهلة عشق القلب بسم قوته من تقول آمنة لما حملت به تقول آمنة لما حملت به فكان من داخل الأحشاء ينادي الله يكرمك. تقول تقول تقول تقول آمين. الله الله تقول آمين. لما حملت به لما حملت به فكان من داخل الأحشاء ينادي وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماوات بالبشرى تغني. تقول آمين. تقول آمين. تقول آمين لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناديني وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماء بالبشرى تغني. لا زي دي. تقول آمين. تقول يا سلام آمين. تقول آمين. تقول تقول تقول تقول تقول لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناديني وليلة وليلة الوعد نزلتني ملائكة من السماوات بالبشرى تغني. تقول يا بنت عمب حملك قمر. تقول يا بنت عهد تقول يا بنت وهب حملك قمر محمد المصطفى أزكى النبيين. تقول يا بنت عهد حملك قمر تقول يا بنت عهد حملك قمر محمد المصطفى أزكى النبيين. تقول يا تقول يا بنت وهب حملك قمر محمد المصطفى أزكى النبي. تقول نعم يا بنت وهب حملك قمر محمد مصطفى أزكى النبي. والله ما حملت والله ما حملت والله ما حمد أنسى ولا وضع. والله ما حملت والله ما حملت أنسى ولا كمثل أحمد من قال